ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة، وهو من الأحاديث التي تحمل معاني كثيرة، وهي من الأحاديث التي عني بها العلماء لما فيها من إخبار وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وذكروا أن هذا الحديث وقع بعد فتح أو بعد غزوة أحد، وأن رجلا جاء في بعض الروايات أنه من الأعراب، رأى هذه الرؤيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ومن شأنه أنه إذا صلى صلاة الفجر وصلاة الصبح التفت إلى أصحابه وبادأهم بالسؤال عمن رأى رؤيا، يسأله أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ليعبرها له. ومعنى يعبرها له يعني يؤولها، ويفسر هذه الرؤيا وينبئه بما تحتوي عليه، لأن الرؤى في كثير من أحوالها أنها تدل على معاني ودلالات قد لا تظهر لأول وهلة للناس، لكن بالتعبير وإبراز أهم الأمور التي تتضمنها يتضح ما فيها من مسائل. ولما قص الأعرابي هذه الرؤيا قال رأى أنها أنه رأى ظلة، وهذه الظلة هي أمر خير واجتماع خير ومكان يلتقي فيه الخير، وأنه رأى أن في هذه الظلة آنية تنتظف منها السمن والعسل، وهما رمزان لخير، وأن هذا الأمر نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام تلقاه وأفاد منه ثم عقبه رجل وأفاد من هذا الخير مدة ورفعه الله سبحانه وتعالى بما تفضل به وبما أفاد منه، ثم عقبه رجل آخر، ثم عقبه رجل ثالث، لكن هذا الرجل الثالث انقطع به هذا الخير، لكن ما لبث أن رجع إلى حاله، يعني هذا الخير وهذا الأمر الذي انتظفوا منه وتلقاه شخص آخر. ولما كان أمر هذه الرؤيا يجري في وجوه الخير والبر، استأذن أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعبر هذه الرؤيا، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ممن أعطي وألهم تعبير الرؤى وتفسير الرؤى، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر هذه الرؤيا، ففسر هذا الخير الذي نزل وهذه المظلة أو هذه الظلة التي تفيأ بها المسلمون بحال النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من الوحي وما جاء فيه من الهداية وما ألهم فيه من الخير ومن الحق. وأول ذلك بالقرآن، لا سيما وأنه جعل حلاوته ولينه فيما جاء في القرآن. ثم إنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمر إلى رجل من أصحابه فقام به خير قيام، إلى أن لقي ربه ثم تولاه من بعده صحابي آخر وقام بما كلف به، وعمل بما تضمنه كتاب الله جل وعلا ورفعه الله سبحانه وتعالى بهذا الخير الذي قام به، إلى أن أفضى وسلم الأمر لربه ثم تولى الأمر من بعده رجل ثان أو رجل ثالث ومضى فيه، لكنه ابتلي فانقطع به هذا السبب بأمر خارجي عنه، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى حقق له ما نواه وما قصده ورفعه إليه جل وعلا. ثم قام رجل آخر بالمهمة التي وكلت إليهم، هكذا فسر وأول أبو بكر رضي الله عنه هذه الرؤيا. وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يطمئن إلى أن هذا الذي ألهمه الله في تأويل هذه الرؤيا أحق هو أو مجانف للحق، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنه لما سأله، قال هذا التأويل تضمن كثيرا من الصدق والتعبير، وثمة أشياء لم تطابق ما جاءت به الرؤيا. وألح أبو بكر رضي الله عنه أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤول له، لا سيما ما وقع من الخطأ في رؤياه، وأقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما كان هذا التأويل الذي وقع من أبي بكر رضي الله عنه سابق لوقته، وتأويله قد يترتب عليه بعض المفاسد التي يخشى أن تتداول وأن يطير بها الناس وأن تكون سببا في عدم معالجة الأمور بالحسنى. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته: لا تقسم، يعني لا موجب لأن تقسم علي أن أفسر لك، وكأنه أراد بألا داعي لتأويل ما قصر من الفهم في هذه الرؤيا، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك حفاظا على تيسير الأمور. والرضا بما قضى الله جل وعلا وإبراز الجانب الحسن الذي ظهر في هذه الرؤيا. وهذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعبر الرؤيا وإن اشتملت على شيء من الأمور الغريبة والمسائل غير المحمودة، لأنها هي إقرار بما يقضي الله جل وعلا به وبما يحكم الله سبحانه وتعالى به وبما يريد الله سبحانه وتعالى للناس في معايشهم من خير ومن صعوبة وربما ظهور بعض الفتن. لذلك سكت أبو بكر رضي الله عنه ومن كان معهم في الإلحاح على تفسير هذه الرؤيا والاكتفاء بما أشار إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فمطابقة الحديث للترجمة واضحة في جواز تأويل الرؤى، لكن بعض شراح الحديث حاولوا أن يظهروا الجوانب التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأبي بكر أن صدق في تأويل هذه الرؤيا، ويلتمس الجوانب الأخرى التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أبا بكر رضي الله عنه جانف فيها الصواب. وهذا القول بمجمله يدل على أن العصمة محمولة ومقصورة على من عصمه الله من الأنبياء فيما يقولون وفيما يذرون، وأما غيرهم من أفاضل الناس ومن أخلصهم وأصدقهم وأعلاهم مكانا لا يلزم أن تكون لهم العصمة. ولذلك قال لأبي بكر إنه أصاب وإنه أخطأ في بعض التأويل. ولما كان ذلك من أبي بكر رضي الله عنه عن جهد بذله وعن تحري الصدق والحرص على قول الحق، لم يؤاخذ على ما انتهى إليه، بل إن قواعد الشريعة دلتنا على أن المجتهد إذا أصاب كان له أجرين: أجر الصواب وأجر الاجتهاد، وأنه إن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. وما جاء من المسائل التي خطئ فيها أبو بكر رضي الله عنه أنه فسر ما ينطفه الإناء أو هذه الظلة بالقرآن، وكان الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، وما جاء من الإخبار في الرؤيا أنه نوعان: سمن وعسل. فوفق أبو بكر رضي الله عنه في تفسير ما ينطف بالقرآن، لكنه حمل هذا التفسير ينطف تنطف به الظلة، وكان الأمر الذي سكت عنه ولم يشر إليه وهو السنة كان الأولى أن يذكرها مع القرآن، لأن الوحي يشتمل على الاثنين وكل منهما فيه الحلاوة والطلاوة وفيه الاستفادة والاستنباط والدلالة، فلو ذكر الأمرين لكان ذلك أكمل، واقتصاره على واحد منهما وهو القرآن فيه يعني نقص في التعبير. وكذلك ما جاء في مسألة أن الحبل وأن السبب انقطع بالشخص الثالث، وكثير من أهل العلم على أن المراد به الخليفة الثالث الذي تعرض للفتنة حيث غلب عليه الخوارج الذين جاءوا وحصروه في بيته ولم يتركوه حتى قتلوه، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه وأعاد الأمر حيث قام المناصرون له رضي الله عنه وذادوا عن الدين ودفعوا هذا الأمر وردوا هذه الفتنة. لكن أبا بكر رضي الله عنه ذكر ذلك بأمر مجمل، وربما كان يقتضي شيئا من التفصيل، ولا ملامة على أبي بكر رضي الله عنه لأن الأمر لم يكن قد وقع وهو في عالم الغيب، وكانت هذه الإشارة تكفي. ولعل هذا إنما ذهب إليه من المفسرين من ذهب لوقوفهم على تفاصيل هذه المسألة بعد وقوعها، وإلا فهي في عالم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم بها، وهذه الرؤيا التي رآها هذا الأعرابي كانت هذه الإشارة إليها كافية. وهناك أمور أخرى تناولها المتأولون، وربما تفسيرها بالتفاصيل التي توصلوا إليها إنما كانت نتيجة وقوفهم على ما وقع وما حدث، وإلا فإن ما أول به أبو بكر رضي الله عنه كان قريبا من ومطابقا للمعاني العامة. نعم. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل بمعنى حديث يونس، يعني بنفس اللفظ الذي رواه يونس من رواية ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أو أبي بك أو أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عبد الرزاق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وأحيانا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه. كأنه تحمل الحديث من طريقين، وكأن الرواية رويت عن المسندين أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وأحيانا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظلة بمعنى حديثهم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، أو أنه ربما من كمال ومن تمام نبوته، لأن هذه الرؤى قد تجري على لسانه أو تجري على يد بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فتفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم توضيح وبيان لما أوحى الله به إلى هذه الأمة، خاصة إذا كانت هذه الرؤى لها تعلق بالشريعة الإسلامية ولا تعلق بتعاليم الإسلام. وخير من يبينها ويفسرها ويوضحها للناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.